وما أرسلناك إلا رحمة. رحمة للعالمين. إن في هذا تفاقد بقرب العاجزين ما أرسلناك إلا رحمة رحمة للعالمين. رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل Thank you. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. Thank you.

القرآن ترتيلا. بكرة الجمعة عندنا القرآن طبعا. الله أكبر. وبالله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال